أنا الفقير إليك يا رب، يا رب وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى. وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا تخفى لك، كن عفوك أوفى. معايبي ليس تخفى لك، كن عفوك أوفى. معايبي ليس تخفى لك، كن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد تسمو، وتحت سنور النور صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحت سنور النور صرفا. وتحت سنور النور صرفا يا كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء يا رب، أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب. والمرء من غير دين يا رب